بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرنا الله رحمه الله تعالى يقول تعالى أن أرسكم على هذا ولم نجحكم من إرساني إلا وحشوة آله لجل على ولم يقرم في وشيعة القرآن وهو الذي في كفهم لا أكبر في عجارة منهم وحسن بيان وأخرج هذا نسبة للأرض والمعنى أنسب العالي هو الثاني وأخرج هذا نسبه وأخرج هذا نسبه للأرض والمعنى أنسب العالي هو الثاني يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مخازي الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مؤولة الأسماء والصفات وما يصدر منهم ومن أئمتهم من كلام قبيح مع نصوص الكتاب والسنة، أنهم يريدون رد الناس إلى علم الكلام وقواعد المنطق ويتركون الاستدلال بالكتاب والسنة. لما ذكر هذه الأمور عنهم وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارج الفرقة الضالة التي ظلت بسوء الفهم، وذكر أن الخوارج أحسن حالا منهم على ضلالهم، هم أحسن حالا من هؤلاء. خشي رحمه الله بعد ذلك أن يقول قائل إنك شددت عليهم أو نسبت إليهم ما لم يقولوا وقولتهم أشياء ما قالوها، فأجاب عن ذلك لأن تراجع كتبهم. لا شك أن كل ما ينسب إلى شخص لا يصدق مجرد نقول يقولها الناس عن الشخص، لا يصدق، بل لا بد إما أن يسمع من كلامه النطق بما نسب إليه، وإما أن يرجع إلى كتبه إن كان ميتا، يرجع إلى كتبه فكتبه تنبئ عن مذهبه وعما يراه. وهذا هو الواقع من هؤلاء، فمن شك فيما ذكره الناظم عنهم فليراجع كتب المعتزلة والجهمية ومن أخذ ما أخذهم من الفرق الضال، راجع كتبهم تجدها مشحونة بهذه الطوام وهذه الافتراءات، مثل كتب الرازي وكتب الزمخشري وكتب الجويني بن معالي الجويني وغيرهم من علماء الكلام. وعلى الأقل يراجع المختصرات العقائد التي تدرس الآن في البلاد الإسلامية من عقائدها، مختصرات يجد هذا الكلام فيها، فهو لم يتجنى عليهم ولم ينسب إليهم شيئا، بل إنه لم يذكر إلا بعض ما قالوه. ولا بد لأهل الحق أن يطلعوا على كلام أهل الباطل لأجل أن يردوا عليه ويحذروا منه. لا يجوز السكوت عن هذه الفرق وهذه الضلالات وهي تطبع وتنشر ويقوم على طبعها قوم يحققونها ويبرزونها وينشرونها بين الناس، هذه سمو مخدرات، بل هي أشد من السموم والمخدرات، يجب محاربتها والكشف عنها والتحذير منها حتى لا تقتل من لا يعرف حقيقتها. لا بد من هذا، لا بد من فرش الباطل، كشف الضلال والرد على أهله، ولا بد من التثبت أيضا بما ينسب إلى الناس، فلا يكتفى بنقل فلان أو قول فلان، وإنما يرجع إما إلى كلامه وسماع كلامه إن كان موجودا، أو يرجع إلى كتبه وما دونه فيها. نعم. يا من يظن بأننا قسنا عليهم كتبهم تنزيل عن الأشكال، كتب أهل الضلال الموجودة الآن في الساحة وهي كبيرة، وقد نشط أقوام لنشرها وتحليلها وطباعتها بأفخر الأوراق والتجليد، أظهروها للناس، اشتد الخطر الآن مع شدة الجهل عند أهل السنة، جهل الآن كثير، يخشى أن تروج هذه الكتب على شباب المسلمين وعلى شباب أهل السنة فينحدروا من مذهب أهل السنة إلى مذهب هؤلاء، الخطر شديد جدا. نعم. يقول رحمه الله هذه الكتب مشحونة بالأباطيل أشد مما ذكرناه عنه، ولكن لا يجوز أن يطلع عليها إلا من عنده بصير، عنده علم يميز بين الحق والباطل، لا يطلع عليها إلا أهل العلم المختصون المتخصصون في العلم، وأما من علمه قاصر وفهمه ضعيف يقول نرى لك تركه. لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، لأن غير المتمكن قد تروج عنده هذه الزخارف، لا سيما وأنهم أهل جدل وأهل خصام وعندهم قوة مناظرة وحجاج، الجاهل يظن إن ما يقولونه حق، وما قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، يزخرفون القول ويموهونه حتى يخيل للجاهل أن ما قالوه هو الصواب، فلا يطلع على هذه الكتب إلا أهل الاختصاص من أهل العلم. ومن وقع في يده شيء منها وهو يتقاصر فهمه عنها فليراجع أهل العلم فيسألهم عنها، ولا يأخذها قضية مسلمة، فإن الأمر خطير، لغالك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فيها مصائد محبولة، الذي لا يعرفها يقع بها. نعم. الشباك التي تنصب لصيد الطيور هذا تشبيه بما في هذه الكتب من الخداع والمكر وزخرف القول، بالشباك التي تنصب للطيور ويجعل فيها الحب، يأتي الطائر يريد الحب يشتبك بهذه الشباك ولا يتخلص منه. كذلك طالب المبتدي اللي ما عنده تمكن يأتي يريد ما في هذه الكتب من علم ولكن فيها شباك تمسكه وتؤثر فيه وفي فكره وعقله، فلا يستطيع التخلص منه. أما العالم المتخصص فإنه لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الأمور ولا ينخدع بها، لأنه يسبر أغوارها ويعرف بطلانها، لا تروج عليه هذه الترهات ولا يبتغي بالكتاب والسنة بديلا مهما كان. نعم. شبابها والله لن يعمل بها من جناح قاصر الطيران. أما الطائر القوي القادر على الطيران هذا لا يدري لا تمسكه الشباك تخلص منه، ولكن الطائر الضعيف أو الطائر الذي طيرانه ضعيف لا يستطيع التخلص منه. هذا تمثيل للإنسان اللي ما عنده مدارك ولا عنده فهم، مثل الطائر ضعيف الطيران إذا قرأ بهذه الكتب انخدع بها وظنها حقا وأعجبته. أما العالم المتمكن فهذا لا ينخدع بها، وليس قصده من مطالعتها ليس قصده التعلم منها، وإنما قصده أن يكشف ما بها من ضلال. ولذلك المكتبات الإسلامية قسم يضعون فيه الكتب الخطرة يسمونها ذات الاطلاع المحدود، لا يطلع عليها إلا أهل الاختصاص، ولا توضع في أيدي رواد المكتبات والمطالعين، إنما تكون محدودة الاطلاع لا يطلع عليها إلا أهل الاختصاص فقط. نعم. إذا رأينا الطيرة في حفر الردى يكفي له نوح على الأغصان. إذا وقع فيها ما يستطيع التخلص منه، ترك الأغصان الرفيعة والثمار الطيبة التي هي الكتاب والسنة وعلم السلف، ووقع بهذه الحفر والشباك ولا يستطيع بعد ذلك الصعود من هذا المأزق مع التمكن. فهذا تشبيه بليغ وتحذير أكيد للناشئة وللمبتدئين في طلب العلم ولمحدودي المعلومات، تحذير لهم من هذه الكتب. نعم. ويظل يخفض طالبا لفرائضه ويغيب عنه فرجة البركان. إذا وقع في القفص لا يستطيع يخرج منه، لأن الفتحات التي بين عيدان القفص ضيقة ما تخرج. لذلك طالب العلم الضعيف أو قليل العلم لا يستطيع أن يخرج من هذه الشبه وهذه الأباطيل، بل تكبله وتأسره لا يستطيع الخلاص منه. وسيضرب لكم مثلا به هو بنفسه، هو قد وقع في هذه الأشياء في أول عمره وأعجب بهذه الكتب ولم يقدر على التخلص منها، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتتلمذ عليه فأنقذه الله به منها وهداه إلى الطريق الصحيح. لأن أحكي لكم حكاية مجرد، ليس حكاية إنسان يتخرص أو، وإنما هي حكاية مجرد جربها بنفسه. نعم. ولن أظلم طيحا لا أقيما أمر به عالم من الأمثال، وأتى إلى تلك المتاهل يبتغي قبل تلك الحشرة والسيدان. يقول الذنب ذنب هذا الطائر، وبالتالي ذنب طالب العلم الذي ليس عنده تمكن. فالطائر ترك الثمار الشهية والأغصان العالية ونزل إلى هذه المزابل وصار عليها شباك مسكت لم يستطع التخلص. فذلك الطالب وغير المتمكن ترك الكتاب والسنة وعلوم السلف ونزل إلى هذه الكتب الرديئة والأفكار المنحرفة وصار يطالع فيها ويصرف وقته فيها حتى أسرته ولم يستطع التخلص منها والصعود إلى العلوم النافعة. فيا له من تحذير بليغ تشبيه يقين منه رحمه الله. نعم. يا رب والله العظيم نصيحة نصيحة يا قوم والله عليه نصيحة من مفق وعمل لكم معواني كفرت هذا كله ووقعت في تلك الشفاه وحبنا غيراني. نعم يضرب لكم مثلا بنفسه مجرب هذه الامور احكي لكم حكايه مجرد انه طالع بهذه الكتب وليس عنده تمكن فتاثر بها وكان في الاول ذا طيران كان في الاول حر لكن لما قراها اسرته وامتنع ومنعته من الطيران هذا تشبيه بليغ وانه ما زال يعاني منها حتى هيأ الله له من خلصه من أهل العلم. نعم يا قوم يا قوم والله عليه نصيحة من مشفق وأحلكم معواني فهو خاطبكم أنتم يعني بس فقط الأولين أو المعاصرين يخاطب أجيال المسلمين في كل زمان في كل مكان. نعم يا قوم والله عليه نصيحة من مشفق وأحلكم معواني معواني يعني يعينكم من العون. نعم نصيحة من مشفق وأخ ومعلوم أن الأخ والمشفق يمحض النصيحة ويخلصه خلاف الغاش والمخادع. نعم جربت هذا كله ووقعت فيه تلك الشفاه وكنت لا طيراني حتى أن يجي له بقومه من ليس بجسيه يدي ولساني حر أتى من أرض حراني فيا أن بنا قد جاء من حراني. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحبر معناه العالم الغزير العلم وأرض حران بلاد في أقصى بلاد الشام في أقصى بلاد الشام وهذه منشأ شيخ الإسلام بن تيمية ولذلك يقال له الحراني نسبة إلى حران. فلما جاء التتار وداهم البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم انتقل من أرض حران إلى دمشق وكان معه ابنه أحمد هذا شيخ الإسلام كان معه صغيرا وجاءوا بمكتبتهم على عربة يجرونها من حران إلى دمشق فنشأ شيخ الإسلام بن تيمية في بلاد الشام في دمشق وأخذ عن العلماء وعكف على كتب السلف وتروى منها تبصر فيها حتى تمكن من العلم النافع والبصيرة النافعة قال بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبسبب حسن النية وتحري الحق هبة من الله سبحانه وتعالى في وقت مظلم وقت فتن وحروب وهؤلاء المعطلة مستولون على البلاد على القضاء وعلى الفتوى وعلى التدريس وفي هذا الجو المظلم أظهر الله هذا العالم وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بالمسلمين أنه كلما اشتد الظلام يقيض الله للمسلمين من يدلهم على الطريق مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في جو مظلم كل البلاد كلها على مذهب المعطلة إلى ما شاء الله عبادة القبور والأضرحة حدث ولا حرج والجهل متفشي لكن يسر الله له وتعلق بطلب العلم من صغره وأعجب بكتب الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم قرأ ونسخ منهما الكثير وتزود بالعلم من أهله في الفقه تتلمذ على الفقهاء في عصره وأما في العقائد فتتلمذ على كتب الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم مع فهم ثاقب أعطاه الله إياه فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يشبه تماما شيخ الإسلام بن تيمية في نشأته وفي وقته وبلاده يتشابهان جدا. نعم. حرمتها من أرض حران فيا أهل لمن قد جاء من حران الله يجزي بالذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. هذا وفاء، هذا وفاء منه لشيخ، هكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي مع شيوخه الذين دلوه على الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العقب والهلاك، أن يعترف بفضلهم وأن يثني عليهم ويدعو لهم، هذا من الوفاء. أخذ بيداه يدي والسار فلم يرد حتى أراني مطلع الإيماني. أخذت يدا شيخ الإسلام ابن تيمية يدي ابن القيم، أمسكه ولم يتركه حتى أراه مطلع الإيمان من الكتاب والسنة، أورده الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، تروى منهما وشرب منهما وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء. هذا إنقاذ، هذا إنقاذ من الله سبحانه وتعالى. فتتلمذ على شيخ الإسلام علماء آخرون غير ابن القيم، لكن ابن القيم هو أبرزهم، وإلا ابن كثير والذهبي والمزي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حملوا دعوته من بعده، قاموا بها ونشروها. نعم. أخذت يداه يدي وسارت لم يرد حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيتها على المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. منبع العلم من المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي منبع العلم بالكتاب والسنة، مع مكة المشرفة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة لأنها أرض دار الهجرة، موطن الجهاد، فمنبع الإيمان هو من أرض الحجاز، من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره خصوصا المدينة. وأما منبع المنطق وعلم الكلام والضلال فهو أثينا، بلاد اليونان، هي التي استولد منها علم المنطق وعلم الكلام. وفرق بين الموضعين، المدينة النبوية وأثينا بلاد الكفر والإلحاد والضلال، فهؤلاء استمدوا علومهم من أثينا بلاد عاصمة اليونان، كان علومهم من اليونان. وأما أهل الحديث فهؤلاء علومهم من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأيتها نهرا عظيما شأنها محجوبة عن نورة العميان. لم يلتفتوا إليها، هؤلاء لم يلتفتوا إلى المدينة ولا ما صدر منها، وإنما يلتفتون إلى بلاد الغرب، بلاد اليونان، الأشهر البلاد الغربية في ذاك الوقت التي فيها الفلاسفة وفيها علم المنطق وعلم الجدل والكلام، فيها اليونان. نعم. ووردت رأس الماء أبي وصافيا حصباه فلأ للتيجان، ووردت أكواب هناك كثيرة مثل النجوم لوارد القمآن، ورأيت حرف الكوثر الصافي الذي لا زال يشكر فيه ميزاتان، إيذاء السنة وقبول إلهه، وهما مدى الأيام لا ينيان. ورأيت حرف الكوثر الصافي الذي لا زال يشكر منه ميزانان، ميلاد السنة في وقول إلهه وهما مدى الأيام لا يديان. يعني حوض الشريعة شبهه بالحوض النبوي الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وترده أمته يوم القيامة ويشربون منه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك حوض الشريعة التي أورثها محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فالحوض الذي في القيامة يشرب فيه ميزابان من الجنة، والحوض الذي حوض الشريعة الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته يشرب فيه ميزابان من الكتاب والسنة من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يشبه الحوض الدنيوي حوض الشريعة وما يستمد من الماء والعلم بحوض القيامة الذي يشرب فيه ميزابان من الجنة وأكواب عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض لا يريده إلا أهل السنة، أما أهل البدعة فإنهم يلادون عنه يوم القيامة. كذلك حوض الشريعة في هذه الدنيا لا يريده إلا أهل السنة، أما أهل البدع فإنهم يلادون عنه. فمن لم يشرب من حوض الدنيا لم يشرب من حوض الآخرة. نعم. وقولي وميزاب قول الله، ميزاب السنة وميزاب القرآن. نعم. هنا يعني فيه تقدير وميزاب قول الله، لكن النظم لا يتسع. هنا ميزاب السنة وقول الله، يعني هو ميزاب قول الله. إلى سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا يريان. نعم، الكتاب والسنة الحمد لله محفوظان وموجودان، ومن أراد الهداية وجدها في هذين المصدرين العظيمين، لأن الله تكفل بحفظهما، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من أراد الهداية هي في الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح ميسره لله الحمد. نعم. والناس لا يعرفونه إلا من الآلاف أفراد له إيمان. لا يرد على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراد، أما أكثر الناس فلا يردون حوض القرآن والسنة حوض الشريعة، وإنما يريدون موارد الضلال والمصادر الباطلة في موارده أكثر الناس. نعم. وردوا إلى فمنافل أكثر بها فوردوا أنتم عذابها وعالي. نعم. فبحق من أعطاكم هدى العبد والإنصاف والتخصيص بالعرفان. يتهكم بهم يقول بحق من أعطاكم هذا الفهم الذي زعمتموه لأنفسكم أنكم أنتم أهل الحق، وأنتم بعد ما بينا لكم صفات أهل الحق وصفات خصومهم، من هو الأولى بهذا اللقب الذي تقولون؟ من هو الأولى بوصف الخوارج، نحن أم أنتم؟ نعم. فبحق من أعطاكم هدى العبد والإنصاف والتخصيص بالعرفان. على حد قولهم، ولو ما يسلم لهم أنهم أهل فهم وأهل عرفان، وإنما هو على حد قولهم أنهم هم الذين يحكمون وغيرهم ما يحكمون. نعم. من دعا هذه بعد ذا أنتم أم الحسوي ما ترى؟ حسوي. من دعا هذه خوارج بعدنا أنهم من الحسن ما تريان. لأنهم قالوا إن أهل السنة خوارج، يعني يشبهون الخوارج، فلما بين أوصاف أهل السنة وأوصاف رسومهم طالبهم بأن يبينوا من هو الأولى بهذا الوصف، من هو الأقرب إلى الخوارج أو الأشبه بالخوارج. نعم. والله لا أنتم لدى الحشوية لن أيقدمكم على عثمان. الحشوية لهم يشبهون يسمون أهل السنة حشوية، معنى أنهم فضول بالناس ما لهم قيمة. حشو، الحشو اللي ما له قيمة، فأهل السنة عندهم حشو ما لهم فائدة ولا وجود في المجتمع، فهو يتنزل معهم يقول هل تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمون أنكم على الحق وأنكم أهل علوم وأهل معرفة؟ أنصفونا أينا على الحق بعدما ذكرنا لكم أوصاف الخوارج وأوصافكم وأوصاف أهل الحديث وأهل السنة؟ بينوا لنا من هو الأولى بهذا اللقب. نعم. هل تسمونهم حشوية أم أنتم؟ نعم. والله ما أنتم لدى الحشوية أن يقدمكم على عثمان، فضلا بالفاروق والصديق فضلا عن رسول الله والقرآن. والله لو أبصرته لرأيتم الحشوي حامل راية الإيمان. لو أنصفتم رأيتم هل يسمونه حشوي؟ هو حامل راية القرآن، لأنه هو المتبع للكتاب والسنة، وهو حامل راية القرآن في الحقيقة. أنتم تسمونه حشوي، وهذا الحشوي كما تزعمون لا يقدمكم على صحابة رسول الله لا سيما الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن يقدمكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن مهما قلتم، فلم يلتفت إلى قولكم. وأنتم تنحون منح اليونان ومنح الفلاسفة ومنح ابن سينا والفارابي وأقطاب الفلاسفة وعلماء الكلام، وأما هل يسمونه حشوي؟ هذا يتبع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم. والله لو أنصفته لرأيتم الحشوي حامل راية الإيمان، فقد رب العالمين وعهده في قلبه أعلى وأكبر داني. لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله شيئا، هذا اللي تسمونه حشو، لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله قول أحد. وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني، من أن يحافظ عن مواضعه وأن يقبل بالعدل عنه قال. كلام رب العالمين وكلام الرسول في قلب السني المتبع للسنة مذهب للسنة أعظم من أن يحرف أو يقدم عليه شيء أو يوصف بأنه ظواهر لا تفيد اليقين كما يقول هؤلاء. يقولون نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا تفيد اليقين، وأما الأدلة العقلية المبنية على المنطق وعلم الكلام هذه تفيد اليقين. هذا منهجهم. فرق بين الرجلين، بين السني وبين المخالف. نعم. ويروي الآية ابن سينا أو أبي نصر أو المغضوب من صفوان. الولاء يعني المحبة والموالاة لأقطاب أهل الضلال، لأقطاب أهل الضلال. أبو علي بن سينا رأس الفلاسفة، وأيضا هو وأبوه من الباطنية، وأبو نصر الفارابي اللي يسمونه المعلم الثاني هو المولود من صفوان، وهو الجهم بن صفوان الترمذي. هؤلاء هم أقطاب هؤلاء، وهو قدوتهم الذين أخذوا عنهم عقيدتهم وعلمهم. أما السني فأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن منهج أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من الصحابة. نعم. فقارن بين هؤلاء الرجال مع أولئك الذين أخذ عنهم هؤلاء ابن سينا والهارامي والجهم بن صفوان واصل بن عطاء إلى آخر القائمة من أهل الضلال. نعم. أو من يتابعهم على كفرانه أو من يقللهم من العميان. نعم. يا ربنا بالله فاغفروا وتذكروا بالسر والإعلان. نظرني شفتم نارا تمن من على هذا ومن وحدان. يقول لهم فكروا تأملوا، إنما أعظكم بواحدة، تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. وما قال الله لكفار قريش؟ ما بصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنتم يا جماعة الجهم بن صفوان فكروا فرادى ومثنى، اجتمعوا اثنين اثنين أو على واحد واحد، تفكروا ميزوا بين هذا وهذا. هذا الشيء. الشيء الثاني، ندعوكم إلى المناظرة بما بيننا وبينكم، ندعوكم إلى المناظرة بما بيننا وبينكم، كل يدلي بما عنده ويجيب عنه حجة خصمه، وبذلك يظهر المحق من المبطل. هذا تحدي لهم، تحدي لهم. نعم. أي قرائتك تذاهبنا بنا أو الرسول وامتد القرآن. نعم. فإذا تبين ذاك إما تتبعه أو تعلمه أو تعجب. فإذا تبين ذاك إما تتبعه أو تعلمه أو تعجبه بفعال. بعد التفكر أو المناظرة، إما أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين، وإما أن تعلوا أنكم مخالفون للكتاب والسنة جهارا. أعلنوا هذا، أعلنوا هذا، إما اتبعوا وإلا أعلنوا المخالفة، وإلا أعلنوا الحرب فيما بيننا وبينكم. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. انتهى من رد تلقيبهم أهل السنة بالخوارج، وانتقل إلى لقب آخر يلقبون به أهل السنة ويقولون لهم الحشوي. حشوية بمعنى أنهم لا قيمة لهم للناس، أنهم حشو. الحشو هو الشيء الذي لا قيمة له. تقول هذا كلام حشو، ألا لا فائدة فيه. وهؤلاء حشو بمعنى أنهم لا قيمة لهم. هذا رأي أهل الضلال في أهل السنة، أنهم حشو ويلقبونهم بالحشوية. لماذا؟ لأنهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم، لم يتعمقوا في الفهم. أما أصحابهم فإنهم تعمقوا في الفهم والاستدلال، قواعد المنطق وعلم الكلام، هم أهل العقول وأهل الرأي السديد بزعمهم. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن فيه من يلقب العلماء المتبعين للكتاب والسنة والفقه الصحيح لأنهم علماء حيض ونفاس، وأما أهل العقول فهم أهل فقه الواقع، على هم أهل العقول وأهل المعرفة الذين يدرسون أحوال الدول والسياسات، وهذا فقه الواقع يسمونه. وأهله هم أهل البصيرة وأهل، أما أهل ما همهم إلا دراسة الفقه، كتاب البيع، كتاب المواريث، كتاب النكاح، كتاب كذا كتاب كذا، يقولون هؤلاء ما يعرفون الأمور ولا عندهم بصيرة. هذا فيه شبه من أولئك الذين يحكي عنهم ابن القيم إنهم يسمون أهل السنة بالحشوية الذين لا قيمة لهم ولا فهم عندهم. ينظر الإنسان إلى المواريث، مواريث أهل الحق ومواريث أهل الباطل. وهذه المقالة ما هي من هؤلاء، وإنما جاءت من دسيسة الأعداء راجت على بعض شباب المسلمين. هذه دسيسة من الأعداء راجت على بعض شباب المسلمين مع الأسف. ولا نتهم شباب المسلمين إن شاء الله بالضلال والانحراف، لكن يقول خدعوا بهذه المقالة، خدعوا بها. والواجب عليهم أن يعملوا أفكارهم ويتبصروا في هذه المقالة ومن أين صدرت وما المقصود منها. المقصود التفريق بين علماء الأمة وشباب المسلمين، هذا هو المقصود. وإذا انفصل شباب المسلمين عن علمائهم تمكنوا من إغلالهم وقيادتهم، نسأل الله السلامة. الواجب على شباب المسلمين الرجوع إلى الحق وعدم الانخداع بهذه الأفكار الوافدة الخبيثة. ولا نحن لا نتهمهم إن شاء الله بالانحراف وسوء العقيدة، لكن راجت عليهم هذه الشبهة وهذه المكيدة التي هي من أعداء المسلمين. نعم. وبيان من هو أولى بالوصف المجهول منها للقب من الطائفتين. نعم. وذكر أول من لقب أهل السنة من أهل البدع. نعم. ومن العجائب قولهم لمن اهتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا في النفوس وفضلة في أمة الإنسان. لا قيمة له فضلة. فضله وحشو لا قيمة له، لأن ما عندهم إلا قال الله قال رسول قال أبو بكر قال عمر إلى آخره، ما عندهم علم بقواعد المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل وإلى آخره، هذا هو العلم عندهم. نعم. ويضر جاهلهم بأنه حكم قبله. ثم اختلفوا في تفسير الحشوية، ومنهم من يفسر الحشوية بأنهم الذين لا قيمة لهم في المجتمع، لا قيمة لهم في المجتمع، وأنهم فضلة لا قيمة لهم، وهذا رأي العلماء. أما جهالهم فيفسرون الحشوية لأنهم وصفوا الرب بأنه في السماء، وإذا كان في السماء معناه أنهم حشوه داخل الكون، حشوا الله داخل الكون، تعالى الله عما يقولون. ويفسرون فيه بأن هذه الظرفية، أأمنتم من في السماء وأن هذه الظرفية، ولا يعلمون أن في هذا تأتي بمعنى على، من في السماء يعني على السماء، كما في قوله سيروا في الأرض يعني على الأرض، أو سيروا في باطن الأرض، صلي ولو صلبنكم في بنوع النخل يعني على بنوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. هذا إذا فسرت السماء بالأجرام العلوية المبنية الطباق السبع الطباق، أما إذا فسر السماء بالعلو فتكون فيه على بابها، تكون فيه على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو، وليس معنى ذلك أنه يحويه شيء من مخلوقاته، فهو أكبر من جميع المخلوقات. وما السماوات والأرض بالنسبة إليه إلا كخردلة بكف أحد، كيف يكون العظيم داخلا في الشيء الصغير الحقير؟ السماوات والأرض ومن فيهم محتاجة إلى الله عز وجل، والذي يمسكها والذي يمسكها من الزوال والاضطراب فهي محتاجة إليه، كيف يكون هو محتاجا إليها وهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى؟ فهم لم يعرفوا قدر الله، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره وعرفوا عظمته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فمن هو الأولى بالضلال، الذي يصف الله أنه في السماء كما وصف به نفسه، أو الذي يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارج ولا إلى آخر فيصفه بالعدم، تعالى الله عما يقولون. نعم. ولو تجادلهم بأنهم حكموا أحد الأشياء بجاهله أقوالي. حيث قالوا إنه في السماء كما قال الله تعالى. في قولكم فوق الجبال وفي السماء يفرح الملك سوى السلطان. أما الحميم بالنقيب الضرب والرحمن منقي بطرف مكان. ظن الحمير وصفه بالحمير للبلادة حمار بليد وصفه بالحمير لبلادة أكهامه وعدم فقههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث فسروا في يد الظرفية وفيه ليست للظرفية. والله لم يسمع بجان فرقة قالت في الكلام من الأزمان. ما قال أحد من الخلق مؤمنهم وكافرهم ما قال أحد من الخلق إن الله داخل السماوات أن السماوات تحويه ما قاله أحد فضلا عن أهل السنة الذين هم أهل العلم والبصير هذه المقالة ما قالها ومع هذا رموا بها أهل السنة رموا بها أهل السنة بشدة العداوة لهم. نعم. والله لم يسمع بها من فرقة قالوا في زمن بها الأزمان لا من فرق الإيمان ولا من فرق الكفر لا أحد قال إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويل وأن في السماء للظرفية ما قال هذا أحد. نعم. لا تذهبوا أولى الحديث به كما لا قول سبب للبهتان بل قولهم إن السماوات الدنيا لتبقى عليه هذه الأنوار حقا لقد ترى في كفهم كما في قوله تعالى ما قدر الله قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة إلى الله كالخردلة لعظمة الله سبحانه وتعالى وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. نعم. أترونهم مكسوبا عن السماء يا قوم نرتجل عن العدوان السماوات في كف الرحمن صارت هي المحصورة والله ليس المحصور سبحانه وتعالى. نعم. أم لا مبنئة وكان حشوية فالأكل لا ينفع على الرحمن كم تلقبون أهل السنة بالحشوية وكم تلقبونهم تلقبونهم بالمشبهة لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات ومن أثبتها عندهم فهو مشبه ويصفونهم بالحشوية لأنهم وصفوا الله بأنه استوى على العرش وأنه في السماء وهذا عندهم حشو بمعنى أنهم جعلوا الله داخل المخلوقات تعالى الله عما يقولون ويلقبونهم بأنهم مجسمة لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات والأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام ومن أثبتها فهو مجسم عندهم ويصفونهم بأنهم نواقض وأن مثل الطفيليات التي تنبت ما لها قيمة وهذه ما هذه ألقابهم التي يلقبون بها أهل السنة تحقيرا لهم وما ذنبهم إلا أنهم أخذوا بالكتاب والسنة ولم يأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام ومنطق اليونان وفلسفة الفارابي وابن سينا وأمراضهم هذا ذنبهم. نعم. الذي لا يأخذ بفلسفة هؤلاء ومنطقهم يوصف بهذه الأوصاف الشنيعة حشوي مجسم مشبه نابتة إلى آخر. نعم. أم لا مشبهة وكان حشوية فلسلا ينفع الأرواح يا رب إن كان الكتاب وسنة مختلفة بحبه لكن أحد يقول بلا ولا إن كان متبع الكتاب والسنة حشوي فنحن حشوي لا بأس. العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. فكونوا سميتمونا حشوي لا يضرنا، لأننا ولله الحمد على الحق. وأما تلقيبكم لنا بلقب الحشوية أو المجسمة أو المشبهة هذه ألقاب لا تضرنا. ولو أضفتم أنهيتم عليكم صفات المدح والثناء لم ينفعكم هذا وأنتم على الباطل. العبرة بالحقائق ليست العبرة بالألقاب والألفاظ. نحن لا يضرنا مثل تسمون حشوية إذا كان معنى ذلك المتمسك بالكتاب والسنة، نحن نفرح بهذا. وما يقول الشيخ ملا عمران رحمه الله إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. ألقاب ما تضر إذا كان الإنسان على الحق. نعم. فاليوم ما سمت شيوخه بها أحدى الإثم في الماضي من الأذهان. لقب الحشوية هذا قديم عندكم ما هو جديد. إمامكم الذي هو عمرو بن عبيد المعتزلي لقب به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى عبد الله بن عمر حشويا. لماذا؟ لأن ابن عمر يأخذ بالكتاب والسنة، وعمر بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة، لأن المعتزلة ظهروا في عهد التابعين، ظهروا في عهد التابعين. عمر بن عبيد وواصل بن عطاء من تبعهم ظهروا في عصر التابعين. عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما رآه الشيطان في طريق إلا ذهب مع طريق آخر، ما رآك في فج إلا سلك فجا غيره. بقوة إيمانه وصلابته بالحق ما كان الشيطان يجتمع معه في مكان ولا في طريق. نعم. أهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنتم ورثتم عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث الذي قال بأصل هذا المذهب، فأي الإرثين أحق؟ إرث عبد الله بن عمر ولا إرث عمرو بن عبيد المعتزلي؟ رجع عليهم يبين معنى الحشوية على الصحيح. وبين الحشوية أنتم اللي حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل والمذاهب الخبيثة، هذا هو الحشو، أنتم الحشوية. أما الذين أخذوا بالكتاب والسنة هؤلاء أخذوا بالأصل وأخذوا بالحق، فأنتم الحشوية على الحقيقة. فهذا كله يؤخذ منه الرد على أهل الباطل وذكر فضائحهم. عشان بعض الناس يقول إذا رديت على أحد لا تذكر معايبه، لا تذكر، هذه طريقة غير صحيحة. لا بد من ذكر معايب المردود عليه بخرفة حتى ينكشف. الله جل وعلا لما رد على المشركين على اليهود ذكر فضائحهم، أنهم يقتلون الأنبياء وأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه عن سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لفضحهم وذكر صفاته ومعائبهم حتى يخزيهم أمام العالم. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وذكر قبائح المردود عليه وقبائح أفعاله وصفاته هذا من نصرة الحق وبحث الباطل. أدرون من أولى بهذا ومنافق أحواله بالبال. أدرون من هو أولى بهذا ومنافق أحواله بالبال فقد حكى الأنفاق عن الهدى من بلع يخالفه إلى القرآن. فأنتم أولى بلقب الحشوية لأنكم حشوتم الأوراق بالأباطيل مؤلفاتكم كلها تمتلي بالأباطيل وحشوتم الأذهان هيرتم فطر الناس وعقول الناس بالضلال فأنتم الحشوية. أما أهل الحق فإنهم ملأوا الأوراق بالحق والعلم النافع وملأوا الأذهان بالهداية ونور العلم. نعم. هذا هو التسليم إلى أهل الكريم إلهكم الإسلام والإيمان. قالوا إمامنا من السنن التي كما أنه في الفصل السابق قلب قولهم عليهم لما وصفوا أهل السنة بالخوارج شرح مذهب الخوارج وشرح مذهبهم بعدين قال أنتم الخوارج أنتم الخوارج وأنتم الأشبه بالخوارج. كذلك هنا لما ذكر تلقيبهم لأهل السنة بالحشوية وبين ما موقف أهل السنة المشرف وموقف خصومهم المغلول بين من هو الأولى بهذا اللقب. وهذه كما ذكرت لكم طريقة جيدة في الرد على الخصوم لأن ترد عيوبهم عليهم ويفضحون ويعرون حتى يحتجوا أمام الناس. نعم. هذا هو الحشوي بين موارد أهل السنة وموارد أهل التعطيل. موارد أهل السنة أعدد الموارد من الكتاب والسنة وأما موارد أهل التعطيل فهي المجاري المجاري يسمونها الآن المجاري التي هي مجاري البول والعذرة والأوساخ. القلوط هذا نهر في الشام تجري فيه أوساخ البيوت ويمتلي بالقالورات والبول والغال. فأهل التعطيل يشربون من هذا النهر الخبيث. أما أهل السنة فيشربون من المورد العذب الزلال من كتاب الله والسنة في رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكل ذي الأوساخ والأقدار والأمثال. هذا ينطبق عليهم هذا الميكروفون هذا ينطبق عليهم تماما فإنهم وردوا علم الكلام والمنطق وأقوال الناس أقوال أهل الضلال فهي مثل المجاري الخبيثة أفكار منحرفة وعقول ساذجة كل قصد في هذه المجاري الخبيثة وهم شربوا من هذا. أما أهل الحق فإنهم وردوا في الحوض النبوي الذي يشرب فيه ميزابال من الكتاب والسنة من كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين المولدين والمشربين ولهذا يقال للضال هذا مشربه من كذا مشربه يعني منين شرب شرب من كذا وكذا من الضلال مشرب كما يشرب الماء يشرب الفكر والاعتقاد. نعم. فرواهم القلب قادر كله الاوسام والاقدار والامكان. القلوق هو محط اقدار بلاد الشام، يشبهه مذهب اهل التعطيل لانه نصب بالافكار الخبيثه والاراء المنحرفه والاقوال الساذجه، يجتمع في كل شر. نعم. وفقدوا ان تفعلوا للوجه من راس الشريعه قيد المشتان. نعم. تكاسلتم عن ورود الشريعه فهبطتم الى ورود القلوب والموارد الخبيثة، فيا قيبة الكسلان مثلكم، لأن طلب علم الشريعة يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى مشقة، صبر، تحمل، لأنه ارتفاع وعلو. أما الورود على مثل هذا المجرى الخبيث هذا سهل، لأنه انحطاط وانحدار، على سهل على الإنسان، على ابن الكلام ولا ابن الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم يبين أقوال أهل الضلال في تنقص أهل السنة ونفسهم بالألقاب الشنيعة تنفيرا منهم. سبق بيان قولهم أنهم حشوية وأبدأ النار عليهم، وبيان معنى الحشوية. وهنا تقولون إنها مجسمة، مجسمة يعني يصفون الله بأنه جسم، لأنهم يثبتون له الصفات، والصفات لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متشابهة، فهذا فيه تشبيه وفيه تجسيد. وقد أجاب النووي عن هذا بأن هذا من البهتان، فإن إثبات الصفات لله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة لا يقتضي التجسيد، لأنها صفات تليق به جل وعلا، ولا تشابهها صفات الأجساد من المخلوقين. وأيضا لفظ الجسم هذا لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، فهو من مصطلحات علماء الكلام. نحن لا نلتفت إليه، نحن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه، كما أثبتها له رسوله، سواء سميتم هذا تجسيما أو لم تسموه، هذا لا يهمنا. لكن إن كان عندكم أن إثبات الصفات تجسيم فاشهدوا علينا بأننا مجسمة، هذا لا يضرنا إذا سميتمون بهذا الاسم، ما دمنا على الحق. فالعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق. فإذا كان إثبات الصفات تجسيما عندكم فنحن لا نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه. وهذه صفة ظاهرة على أهل الضلال أنهم يصفون أهل السنة بالمجسم. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. فأكثر ما يطلقون هذا على الحنابلة. إذا قيل حنبلي معناه عندهم أنه مجسم، لأن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يثبت لله الأسماء والصفات، ويقول بالحديث، وهو من أئمة أهل الحديث، فهو إمام المجسم عندهم. والحنابلة هم في مقدمة المجسمة عند أهل الضلال، فبمجرد ما يقال حنبلي هو عنده مجسم. نعم. أم جعل ربنة مجسمة معرفة مسبة جاهل الثاني، يقولون بهذه الألقاب مشبهة، لأنهم يثبتون عن الله الأسماء والصفات، وإثباتها عندهم تشبيه، لأن هذه الأسماء والصفات بزعمهم توجد في المخلوقين، فإذا أثبتت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب على هذا واضح ومكرر، أن أسماء الله وصفاته لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين، بل تليق به سبحانه وتعالى. فهناك فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاته. مجسمة عرفنا معنى المجسمة، نوابتة بمعنى أنه شيء حادث في الإسلام، أنهم يزعمون أن إثبات الأسماء والصفات شيء حادث نابت في الإسلام. وهذا جحود لما كان في الكتاب والسنة عليه السلف الصالح، من أن إثبات الأسماء والصفات جاء به الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمرا حادثا. والحقيقة أن هذا يطلق عليهم هم المبتدعة وهم النوابذ الذين أحدثوا في الإسلام ما ليس منهم، فهم يلقبون أهل السنة بما ينطبق عليهم هم. نعم. أم لا منبهكم مجسمة عرفة مسبة أسماء سميتم بها أهل الحديث وناظر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وخلقكم بختم بها من غير ما سلطان، وجعلتم معتقة لتنفر عن مرتفع السابع الشيطان. نعم، جعلتم هذه الألقاب لأجل أن تنفروا الناس عن أهل السنة والجماعة، هذا هو الغرض. وهذا متكرر من أهل الضلال في كل زمان، يختارون الألقاب التي تنفر ويلصقونها بأهل الحق وأهل الاستقامة لأجل التنفير. فما يفعل الشيطان وأتباعه من السحرة الذين يفرقون بسحرهم بين الناس وبين المرء وزوجه؟ والسحر منه شيء ينفر ويفرق بين الأحبة وبين المرء وزوجه، ففعل هؤلاء المبتدعة والضلال مثل فعل الشيطان فيما يفرق به بين الناس من السحر وغيره. نعم. ما نعلمهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان. الحقيقة ليس لهم ذنب إلا أنهم أخذوا بنصوص السنة ونصوص القرآن، هذا ذنبهم عند أهل الضلال، وهذا ليس بعيب وليس بذنب، بل هو الحق. كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟ هل هذا يقتضي المد ولا يقتضي الذم؟ هم جعلوه يقتضي الذم وهو في الحقيقة يقتضي المد والتذكير. فهذا من إغراقهم في الضلال حيث سموا الحق باطلا والباطل حقا والذم سموه مدحا والمدح سموه ذما من كتاب في طريق. نعم. لا أمره والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومحتوى القرآن. أخذوا بالنصوص وأبوا أن يتحازوا لأي مذهب إلا للقرآن والسنة. هذا نمر. نعم. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان. نعم. أبوا يأخذوا مذهبكم الذي هو عبارة عن هذيان وآراء رجال ليس فيها وحي من كتاب الله ولا من سنة رسوله وإنما هي شرهات وأباطيل وهذيان منمقة ومزوقة أخذتم بها. هم لم يرضوا بهذا، لا يرضون بالكتاب والسنة ومذهب السلف بديلا. هذا ذنبهم عندكم. وقبول بالأوصاف من نصين من قبل صحيح ثم من قرآن. وصفوه يعني الرب بما في الوحيين قرآن والسنة. وهل الذي يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يعتبر يعتبر مذموما ومخالفا؟ نعم. إن كان لك تجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نقران. نعم، نحن لا نترك الحق من أجل هذا اللقب. إن كان معنى المجسم الذي يثبت الأسماء والصفات لله كما جاءت في الكتاب والسنة فأهلا بذلك، ولا نعبى بهذا اللقب الذي قلتم. فالمؤمن لا المؤمن إذا تمسك بالحق لا يضره ذم الذامين وتنقص المتنقصين وما يوضع عليه من الألقاب، لا يهمه ذلك ولا يصرفه عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مذمم له محمد وأنه وما صرفه ذلك عن الحق ولا التفت إلى ذلك. إلا مجسمة بحمد الله لم نجحك بذات الخالد الديان. وغالبا قال لهم إنا لمن الله جسمه يقول البهتان. نعم، يقول الجسم هذا لفظ محدث من عندكم أنتم الذين وضعتوه، أما نحن ما تكلمنا فيه ولا قلنا إن الله جسم، أنتم اللي تقولون هذا. كيف تنسبون بنا ما أحدثتموه أنتم؟ أهل السنة ما يعرفون لفظ الجسم، وليس لفظ الجسم لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا المصطلحات المتكلمين. فنحن لا نترك الحق من أجل هذا. نعم. والله يعلم أننا في وصفه لم نعلم ما قد قالت القرآن. نحن متمسكون بالقرآن، نقول بما جاء به القرآن، وليس في القرآن لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتكلمين، فهو لا يضرنا ولا يعيبنا، عيبه عليكم أنتم. نعم. والله يعلم أننا في وصفه لم نعلم ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالقرآن. وقال له أصحابه من بعده فهو النجوم مطالع الإيمان. نعم، ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة عليكم بالخلفاء الراشدين المهديين من بعدي خير القرون قرني، هذا كان على الصحابة كلهم، على الصحابة كلهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير القرون وأفضل القرون. وما مدحهم الله ومدحهم الرسول إلا لأنهم على الحق يمسكون بالحق. قد قال صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قالوا أصحابي. فنحن على ما في الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فعلى ما قاله الجهم بن صفوان وما قاله أهل الضلال وما قاله الفلاسفة، فلاسفة اليونان والرومان، لهم هم سلفكم. أيهما على الحق، الذي سلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم الذي سلفه الجهم وفلاسفة اليونان والرومان وأهل الضلال؟ نعم. سموه تفسيرا وتشبيها فلسنا جاحدين بذلك الفتيان. لا يجحدنا في الحق انكم تسمون تفسير او تسمون تشبيه او تسمون حشويا، سموه ما شئتم، نحن لا نعبأ بهذه التسميه، نحن لا نذهب في الحق ابدا. وانتم تقصدون من هذه الألقاب تنفيرنا عن الحق، ونحن لا نذهب بالحق أبدا، فقولوا ما شئت. نعم. بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. نعم. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده التبيان. هذا فرق كبير، وهو أننا نؤمن بألفاظ القرآن والسنة ومعانيهما، نثبت اللفظ والمعنى، أما أنتم فلا تثبتون، لا تثبتون اللفظ ولا المعنى، لا تثبتون المعنى لأنكم تقولون إنه مجاز ليس حقيقة، ولا تثبتون اللفظ لأنكم تقولون إنه ليس كلام الله، إنما هو مخلوق، إنما هو مخلوق ليس هو كلام الله. فلا تصفون الله بالكلام ولا أن هذا القرآن كلامه، فأنتم لفيتم اللفظ وقلتم ليس هذا القرآن كلام الله، ونفيتم المعنى فقلتم ليس هذا على حقيقته وإنما هو مجاز، فنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى. هذا صحيح، الجهمية ينفون اللفظ يقولون هذا القرآن ليس كلام الله، وكذلك الأشاعرة وكذلك المعتزلة كلهم يقولون ليس كلام الله، ينفون اللفظ حتى وينفون الحقيقة أيضا، يقولون إنه مجاز ليس حقيقة. فهذا فرق ما بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلال. أهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ والمعنى ويقولون هو كلام الله حقيقة لفظه ومعانيه، وأما أهل الضلال فلا يثبتون الاثنين، لا اللفظ ولا المعنى. هذا فرق عظيم بين أهل السنة وأهل الضلال. نعم. هذا الفرق. بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عيناني. نعم، هذا فرق واضح. نعم. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده التبيان. نعم. لكن لديكم فهي غير مفردة، أن يراد حقه البطلان. لا، فسلامه فيما لديكم لحق قد تبدأ تبدو إلى الأذهان. وإنما هو مجال مجال وهو على ظاهره ليس على ظاهره عندكم. نعم. فيه آيات العلوم وسائر الأوصاف وهي القلب للقرآن. نعم. عندكم من آيات الصفات آيات العلوم والاستواء ليست على حقيقته ولا على ظاهره، إنما هي مجال مؤولة، مع أن هذه النصوص هي خلق القرآن، نصوص التوحيد والأسماء والصفات هي خلق القرآن، يعني خلاصة القرآن وروح القرآن، أن التوحيد، والتوحيد هو النهج هو الأصل. نعم. فيما لديكم يا أولي الإحسان وإذا جعلتم دمجاجا صفحا يرفع على الإطلاق والإمكان. نعم. المجاز يجوز لك كما يقولون، يجوز لك، ولو قلت مثلا رأيت أسدا وأنت تريد رجلا شجاعا، يعني كل أحد يقول كذب لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا، يجوز لك انك ما رايت اسد وانما رايت رجلا. وكذلك نصوص القران اذا كانت على المجاز يجوز نفيها، ويقال ليست صحيحه، ليست صحيحه، استوى على العرش، هذا ليس صحيحا، لم يستوي على العرش، انما هذا مجاز عباره عن الاستيلاء على العرش او السلطان او الغلبه، يجوز نفي استوى على العرش، يقال استولى أو ملك العرش أو ما أشبه ذلك، فهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال. نعم. وإذا جعلتم مجال صفحا يرفع على الإطلاق والإمكان. نعم. فحقائق الأنفاق للعقل انتفت فيما دعمتم فاستوى النسيان. نفي الحقيقة وانتكار اللفظ جلت عليه فحفظه النفيان. لا، أن الكلام كلام الله عندكم إنما هو مخلوق أو كلام غيره عندكم، وأيضا ليس له حقيقة وإنما هو مجال، أنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى، ماذا بقي عندكم من الإيمان؟ هذا مذهبهم، هذا مذهبهم الذي يصرحون به في كتبهم. نعم. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه، اللفظ والمعنى. الحمد لله، نحن نقول انه كلام الله تكلم الله به حقيقه ومعانيه ايضا مراده وحقيقيه وليست مجازا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون اللفظ والمعنى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا، فهذا هو حقيقة الكفر في كتاب الله عز وجل. نعم. ونصيبنا إثبات ذات جميعه لفظا ومعنى ذات إثباتان، إثبات اللفظ وإثبات المعنى. نعم. فما المعطل في الحقيقة غيركم لراهم بلا شهد ولا عدوان. من المعطل؟ يعني الذي نفى. المعطل معناه النافي. المعطل معناه النافي. من المعطل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعطل. فهذا لقبكم بالحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. ولذلك سبوا للمعطل. نعم. وإذا تلبستم في البرهان فسبنا بأدلة وحجاب ذي البرهان. وإذا تلبستم في البرهان فسبنا. يعني إذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقي لأنكم أهل ضلال وأهل باطل.